السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. هذا الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نقف مع هذه الكلمات وقفات يسيرة نعمل على زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به الحديث قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أيها الكرام، إن الله لا ينام، الله سبحانه وتعالى لا ينام لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. النوم عادة يكون من أجل أننا تعبنا والجسد يريد أن يستريح. وخلي بالك معايا أن النوم يعني سبحان الله العظيم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هي آلة ردع ذاتية تجعل الجسد يرتاح رغما عنه سبحان الله العظيم. بل حتى ولو لم يتعب الجسد نحتاج إلى النوم سبحان الله العظيم، بدليل أن الإنسان ممكن يشتغل 15 ساعة وجسمه تعب في الساعة 8 أو 9 ما ينامش، لكن بمجرد أن أتاه النوم حتى ولو لم يشتغل ولو لم يعمل يشعر بالنوم، لأن النوم يريح العقل ويريح القلب أيها الأحبة الكرام قبل الجسد. فالنوم آلة ردع ذاتية وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم. هذه النعمة، نعمة النوم، نعمة أعطاه الله لنا لأننا فينا نقص، كل مخلوق فيه نقص إلا الله سبحانه وتعالى، ومن حيث العقل كل مخلوق فيه نقص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي خلي بالك بقى معايا، النوم يأتي للإنسان لأن الإنسان يتعب سبحان الله العظيم فيحتاج إلى النوم. أما الله سبحانه وتعالى لا يتعب ولا يعني سبحان الله العظيم، لما اتهمه اليهود أنه خلق السماوات والأرض وتعب فاستراح في اليوم السابع سبحان الله العظيم، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يتعب سبحان الله العظيم. فبالتالي النوم نحن نحتاجه لأننا عندنا نقص، لأننا نتعب، لأننا فينا ضعف، لكن الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين فلا يحتاج إلى النوم، لذلك لا ينام. اسمع: ولا ينبغي له أن ينام لأنه ليس كمثله شيء، لأنه مش محتاج للنوم أصلا سبحان الله العظيم، لا شيء يتعبه ولا شيء يرهقه سبحان الله العظيم. أفعينا في الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد سبحان الله العظيم. فخلي بالك بقى معايا، لأن هذا أمر خطير. ومن هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا طمأنة للبشر، طمأنة لك يا مسلم سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى لا ينام، يرعى شؤونك ويحفظك حينما تنام سبحان الله العظيم. أنت لك عدو لدود في هذه الدنيا وهو الشيطان، وللأسف الشديد هناك منا من يستهين بعداوة الشيطان سبحان الله العظيم، ولكن الشيطان أخبرنا ربنا أنه عدو مبين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الشيطان عدو لنا. طيب هذا الشيطان عدونا نحن لا نراه وهو يرانا، فلكن الله سبحانه وتعالى أعطانا أسلحة نحاربه بها، كالاستعاذة، كذكر الله سبحانه وتعالى، كالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، كالحفاظ على ورد القرآن، كتلاوة سورة البقرة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهناك أسلحة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب الأسلحة دي أنا هعرف أحمي نفسي بيها وحصن نفسي وأنا صاحي، طيب وأنا نايم من الذي يحميني؟ الذي يحميك هو الله، لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظك ويحرسك. طيب إزاي ربنا يحفظني من هذا الشيطان وأنا نائم؟ أن تحصن نفسك، أن تقرأ أذكار النوم. سبحان الله العظيم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني سبحان الله العظيم هذه المعلومة التي سأذكرها لكم يعني جاءت على لسان شيطان، لما كان أبو هريرة كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ مال الصدقة، فأبو هريرة قاعد بالليل يحفظ مال الصدقة، وهو قاعد كده سامع صوت زي صوت كده خفيف، فبص لقى واحد عمال يعبي من مال الصدقة ويحط في حجره، فمسكه قال له تعالى انت بتعمل ايه؟ ابو هريره مسكه قال له لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعد يشتكي قال له ان لي حاجه وعيال وانا غلبان ومش عارف ايه، فتركه ابو هريره. فلما اصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قال ابو هريره للنبي شكى لي حاجه وعيال. فقال النبي يعني قال له كذبك وسيعود، هيرجع لك تاني يا أبو هريرة، فخلي بالك. في الليلة التانية أبو هريرة قاعد مترقب، فعاد نفس الرجل ومد يده لكي يأخذ من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله. فقاعد يقول له سيبني والعيال والحاجة، وسابوا أبو هريرة لليلة التانية. في الصباح النبي سأل أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكى لي حاجة وعيال. فقال النبي كذبك وسيعود. سبحان الله العظيم. وفي الليلة الثالثة بالفعل عاد الرجل ومد يده ليأخذ من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك الليلة إلى رسول الله. فقال له هذا اللص، قال لئن أخبرتك بشيء أتتركني؟ قال قل. فقال له إيه بقى؟ رد عليه قال له لئن أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظا حتى تستيقظ. الله. فسابوا بقى أبو هريرة، بقى أنتوا عارفين رجل بيحب العلم وروى كثيرا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني بموجب هذه الفائدة العلمية تركه. تاني يوم الصبح النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال له يا رسول الله إنه قال أخبرك بشيء؟ قال نعم. قال إن إذا أويت إلى فراشك فقل فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظا. فقال النبي صدقك وهو كذوب. صدقك يعني فعلا لو قريت آية الكرسي ربنا هيبعت لك ملك يحرسك وأنت نائم من أذى الشياطين، وهو كذوب. قال له أتدري من الذي يكلمك يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال من يا رسول الله؟ قال النبي قال ذاك شيطان. يا شيطان تمثل في صورة الإنس لأبي هريرة، وهو اللي اداله الحديث ده، هو اللي اداله الفايدة دي. سبحان الله العظيم، لأننا من أمة محمد. طب اداله الفايدة دي ليه؟ لأنه خاف لا يرفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخافون من رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يمسك بشيطان وأن يهلكه، قال لولا خشيت لأن احتراما لسليمان، لأن سليمان قال له ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالنبي من أدبه، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يؤذي هذا الشيطان وتركه، لأن هذا الشيطان كان النبي يصلي فوقف الشيطان في وجهه وأراد أن يحرقه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه، قال حتى وجدت برد لسانه على يدي من كتر ما النبي خنق الشيطان ده اللي كان عايز يحرق وجه النبي في الصلاة، لسانه طلع من بقه، فبس النبي مرضيش يعمل له حاجة. قال لو أردت لربطته في عمود من أعمدة مسجد المدينة وتلاعب ولتلاعب به الولدان، كانوا الولاد بتوع المدينة الصغيرين كانوا هيلعبوا عبوا بالشيطان ده، بس النبي تركه تأدبا لأنه من مملكة سليمان. يا على أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إنك لو قريت آية الكرسي قبل ما تنام الله يحميك وأنت نائم، سبحان الله العظيم، ويرسل لك ملك يحفظك حتى تصبح، بل اسمع إلى دعاء من أدعية أذكار النوم وتأمله جيدا. تبتشك من الكوابيس ومن القلق وإنك مش عارف تنام لأنك ما بتقولش أذكار النوم إلا قليلا. شوف خد الذكر ده وتأمله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا أويت إلى فراشك فقل، اسمع بقى، اللهم إني وجهت وجهي إليك، الله، على الاستسلام، وفوضت أمري إليك، يا رب أنا هنام احميني بقى، ما مش هملك يعني مش هملك لنفسي أي حاجة، وفوضت أمري إليك، اسمع، وألجأت ظهري إليك. دايما العدو بيجي من الخلف، فيا رب احميني في ظهري، يا رب أنا هنام، وجهت وجهي إليك، اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، الله، اسمع دي، رهبة ورغبة إليك، فلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الله، تقول الدعاء ده وانت نايم، ربنا يحميك، منتهى الاستسلام لله، أنت تؤمن نفسك وأنت نائم من عدوك الشيطان. شفت بقى نعمة أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه يحرس العباد، لأنه يرى الذي يسرق بالليل ويظلم بالليل، سبحان الله العظيم، ويعني يقتل بالليل، سبحانك ربي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله، تعال بقى للكلمة الثانية، قال لك إيه؟ يخفض القسط ويرفعه. يا يعني إيه يخفض القسط ويرفعه؟ هو ربنا شايل حاجة فبيتعب فبينزلها وبعد كده يرفعها تاني؟ لا لا لا، حاشا لله، إحنا لسه قايلين الله لا يتعب، الله قوي، الله متين، لكن إيه يخفض القسط ويرفعه؟ يخفض يعني ينزل القسط. العلماء لهم رأيين، الرأي الأول قال لك القسط يعني الميزان، الميزان يعني طبعا زي الوزان ما بيرفع إيده بينزلها كده، فالميزان. و في رأي تاني وأنا أرجح هذا الرأي، وهو قال لك إيه بقى؟ قال لك الرأي التاني اللي هو قال لك أن القسط هو الرزق، رزق الله الذي ينزل إلى العباد، وأعمال الله التي ترفع إلى الله، إلى أعمال العباد التي ترفع إلى الله. يعني إيه؟ القسط عبارة عن إيه؟ خلي بالك، أعمال ترفع إلى الله، أعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع الله يده لكي يتقبلها وتوضع في الميزان، ورزق ينزل من الله إلى العباد فيخفض الله يده لكي إيه؟ لكي يعطيها للعباد. هذا يعني تشبيه بس عشان إيه؟ النبي عايز يقرب لك المعنى، لكن الله لا يشبه ولا يكيف، ليس كمثله شيء، سبحان الله العظيم. يبقى إذن القسط هنا هو أعمال العباد الصاعدة إلى الله، المرتفعة إلى الله، ورزق الله للعباد النازل من الله إلى العباد، يخفض القسط ويرفعه. عشان كده ربك قال كل يوم هو في شأن، والقسط برضو خلي بالك كل يوم هو في شأن إيه؟ يرفع أقوامه ويضع آخرين، يغني فقيرة ويفقر غنية، يقوي ضعيف ويضعف قوية، يبني دولة ويهدم دولة، يعني يحيي ميت ويميت حي، سبحان الله العظيم. الله، سبحانك يا ربي، كل يوم هو في شأن، يخفض القسط ويرفعه. فالله سبحانه وتعالى عدل، الله لا يظلم، الله يرزق، الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يخفض ويرفع، يخفض القسط ويرفعه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، سبحان الله العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. خلاص، ده معنى إيه؟ يخفض القسط ويرفعه. خد بالك بقى من الكلمة اللي جاية دي عشان نقف عندها شوية، برضو شوية صغيرين يعني، ها، حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام. احنا قلنا يخفض القسط ويرفعه. اسمع دي، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يا هنا نقف وقفة مع رفع الأعمال إلى الله. ما احنا قلنا يخفض القسط ويرفعه، وهنا بقى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. أعمالك اللي انت بتعملها واللي أنا بعملها، سواء كانت يعني سيئة أو حسنة أو جميلة أو أعمال فساد أو أعمال صلاح، كل هذه الأعمال ترفع إلى الله. اسمع، على درجات. هناك رفع للأعمال، رفع سنوي. رفع إيه؟ سنوي. إمتى؟ في شهر شعبان. في شهر شعبان ذاك شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله. شهر شعبان ترفع الأعمال فيه إلى الله، يبقى ده رفع الأعمال السنوية. طيب، وهناك رفع خلي بالك بقى معايا، رفع أسبوعي. أسبوعي، كل أسبوع. أيوة، إمتى؟ يوم الخميس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس، قال يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بل هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس. لما سئل الله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين والخميس، قال يعني اليومين دول تفتح فيهما أبواب الجنة وترفع الأعمال فيهما إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله، يا خلي بالك بقى معايا، يبقى هناك رفع سنوي في شعبان، وهناك رفع أسبوعي في يوم الخميس، وهناك رفع يومي، بل نصف يومين، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. حضرتك بدأت الليلة من أذان المغرب، أول ما يأذن المغرب دخلنا في الليل، صليت المغرب، قعدت تقرأ قرآن، جه العشاء صليت العشاء، بعد كده نمت شوية، بعد كده قمت قريت ورد القرآن بتاعك أو قعدت تستغفر أو تسبح، ثم نمت، ثم قمت لكي تصلي الليل. قبل ما يجي النهار بتاع الفجر، أعمالك اللي انت عملتها دي ترفع إلى الله. وأخونا التاني أذن لصلاة المغرب ولا هم الصلاة خالص، دخل قعد على القهوة شوية، بعد كده رجع بيتهم، قعد على النت، دخل على مواقع مش كويسة، قعد يسمع أغاني، قعد يسمع أفلام على التلفزيون، قعد يسمع مش عارف يعمل إيه ويكذب، وقعد في مجالس غيبة ونميمة. قبل ما يطلع الفجر الأعمال دي ترفع إلى الله، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبدأ النهار من آذان الفجر، أذان الفجر يبدأ النهار إلى أذان المغرب، يعني يبدأ النهار من أذان الفجر وينتهي عند أذان المغرب. كل الأعمال اللي هتعملها بداية من الفجر للمغرب ترفع إلى الله، وكل الأعمال اللي هتعملها من المغرب إلى الفجر ترفع إلى الله. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر. فيصعدون إلى الله ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف يعني وجدتم عبادي، يقولون: أتيناهم وهم يصلون وهم بيصلوا الفجر، وتركناهم وهم يصلون وهم يصلوا العصر. يعني طيب بالله عليك، لو أنت مش من المصلين هتكون من اللي الملائكة شهدت لهم؟ لا طبعا. يا خلي بالك بقى معايا، أدي حاجة. الحاجة الثالثة بقى، عشان الأعمال، عشان يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أنت حضرتك قعدت تسيء طول الليل وتعمل أعمال سيئة، ربنا بالنهار يقبل توبتك. لو توبت إلى الله بالنهار يقبل توبتك، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله، ربنا فتح لك باب التوبة، لأن الأعمال بتصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ياه، فخلي بالك وتوب إلى الله. الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ فتوب إلى الله، اوعى تستنى لما الذنب يتراكم على الذنب. انت بتتوب كل قد ايه؟ انا عايزك تجدد التوبة كل ثانية، كل شوية، كل ما تتذكر قل: رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. كل ما تعمل ذنب توب منه الى الله فورا، عليك بالتوبة الفورية. فلأن الأعمال بترفع إلى الله، فورا، ولأن ملك الموت قد يأتيك فجأة قبل أن تتوب فتسوء الخاتمة والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. فلازم نخلي بالنا من الأشياء دي، لأن الأعمال ترفع إلى الله وملك الموت يأتينا فجأة فلا ندري ما الذي يحدث. فخلي بالك وعاهد ربك على أن تتوب توبة فورية، كل ذنب احدث له توبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى خلي بالك بقى معايا، والتوبة الفورية حضرتك لما تتوب إلى الله بتحصل لك عدة أشياء وراء بعضها. أول حاجة، ها، الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب اللي انت عملته. ده نعمة أو من عند ربنا، خلاص كأني ما عملتهوش. لا، لسه. تاني حاجة، يبدله لك حسنات. ياه، ربنا يعني مش كفاية انه يعني كان يكفي انه يغفره وبس، لا، يبدله لك حسنة. يعني اول ما تتوب انت عملت ذنب لضعفك او لجهلك، ها، اول ما تتوب الله يغفره لك، طب الحمد لله. ثانيا، يبدله لك حسنات، يبدل الذنوب الى حسنات، السيئات الى حسنات، الله. ثالثا، اسمع دي، يحبك الله. اللهم احببنا واجعلنا من عبادك المتقين وارض عنا يا رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين الذين يتوبون من الذنوب والمعاصي، والمتطهرين الذين يتطهرون من الذنوب والمعاصي بالتوبة ويتطهرون بالوضوء للصلاة والاغتسال للصلاة. الله. يبقى ثلاث حاجات هيحصلوا لك لما تتوب توبة فورية: أولا، ربك يغفر لك الذنب، ثانيا، يبدله لك إلى حسنات، ثالثا، يحبك الله، رابعا، إذا أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصرك الذي يبصر به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه، أو العكس الأول، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني دعوتك هتبقى مستجابة. يبقى أولا يغفر لك الذنوب، إذا تبت إلى الله توبة فورية، أولا يغفر لك الذنوب، ثانيا يبدلها لك حسنات، ثالثا يحبك الله، رابعا دعائك مستجاب، أي شيء تطلبه من ربنا يحققه لك، خامسا أنت معرض لحسن الخاتمة، لأنك ربما تتوب فيأتيك ملك الموت فتموت وأنت على حسن الخاتمة ولك الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. الله. كم حاجة بتحصل لك لما بتتوب إلى الله توبة فورية: أولا، مغفرة للسيئات، ثانيا، تبديل السيئات لحسنات، ثالثا، يحبك الله، رابعا، يستجيب لك الدعاء، خامسا، تعرض نفسك لحسن الخاتمة. الله. بل يرزقك فعلا حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله، قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض عليه. والتوبة عمل صالح، ولو تبت هيحبك ربنا زي ما قلت لك، ولو حبك هيرزقك حسن الخاتمة زي ما سمعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تتوب ليه؟ لأن يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. اسمع بقى، يختم النبي هذا الكلام، هذا الحديث الرائع بهذا الكلام. اسمع، يقول لك إيه حجابه، يعني حجاب الله سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. الله. حجاب الله سبحانه وتعالى النور، حجابه النور. الله سبحانه وتعالى يعني حجب نفسه عنا، مش لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى، لا، لأن أنت ما تقدرش تشوفه، عينك اللي فيك دي ما تقدرش تشوفه أصلا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو أنت ليك يعني بصرك محدود في درجة معينة، أنت لا تستطيع أن ترى بها الأشياء، بعدها تقدر تشوف. هذه الدرجة الله أعطاك إياه رحمة بك. تخيل لو انت بتشوف كل حاجة في كل مكان، لو بتشوف الميت وهو بيموت، لو تشوف الناس وهو بيدفنوا الميتين، لو بتشوف الناس وهي بتتقتل في العراق، لو بتشوف الناس وهي مش عارف بتتحرق في الهند، لو ده انت مش هتنام. لو بتشوف جوه القبور، تخيل لو انت بتشوف ما انت لو بصرك، يعني كون ان بصرك محدود ده نعمة، سبحان الله العظيم، نعمة، سبحانك ربي. والذي فقد بصره نعمة اكبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله قال: من ابتليته ابتليته بإحدى حبيبتيه عوضته منهما الجنة، من ابتليته بإحدى حبيبتيه فصبر ليس له جزاء إلا الجنة. الروايات تعددت، سبحان الله العظيم. إذن بصرك محدود، فلا يستطيع أن يرى ربنا سبحانه وتعالى، زي ما حصل مع سيدنا موسى، قال له ربي أرني أنظر إليك. وتعالى هنا نقف وقفة، هو اشمعنا لما بني إسرائيل قالت لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أخذتهم الصاعقة؟ ليه لما هم طلبوا من موسى إن هم يشوفوا ربنا بعينهم ربنا عاقبهم بالصاعقة؟ وليه لما سيدنا موسى طلب من ربنا الرؤية ما عاقبهوش؟ هو يعني هم يعني كده سيدنا موسى ما غلطش؟ لا ما غلطش. ليه؟ لأن بنو إسرائيل قالوا لموسى إيه؟ لن نؤمن لك، أدي أول حاجة بيشترطوا، حتى نرى الله جهرة، يعني مش هنآمن حتى لحد ما نشوف ربنا، أدي سوء أدب مع الله. ثانيا بيقولوا حتى نرى الله، نرى يعني أنت عينك محدودة مش هتقدر تشوف، زي إيدك كده ما تقدرش تشيل عمارة مثلا، إيدك محدودة، سبحان الله قوتك محدودة، كذلك بصرك محدود. فهم أول حاجة أسأل الأدب، لن نؤمن لك، بيشترطوا على نبي الله حتى نرى الله جهرة. ثانيا بيقولوا نرى، أنت قوتك محدودة. لكن سيدنا موسى عشان عارف أن قوته محدودة قال له ربي أرني، يعني يا رب أنت خليني بقوتك، أنت خليني أشوفك، ربي أرني. هم قالوا إيه؟ نرى، وهو قال أرني. شفت الفرق بقى؟ ربي أرني أنظر إليك. فربنا سبحانه وتعالى قال له مش هتقدر يا موسى، وقال له بص للجبل ده اللي أنا هتجلى عليه، لو استقر مكانه، الجبل اللي أقوى منك ده لو استقر مكانه أنت هتشوفني يا موسى. فتجلى ربك إلى الجبل، الجبل خلاص، الجبل تفتت وأصبح يعني دك الجبل، سبحان الله العظيم. فلما موسى رأى هذا المنظر أغمى عليه، سبحان الله العظيم. طيب إذا كان سيدنا موسى أغمى عليه عشان شاف الجبل بس وهو بينهار، أمال لو شاف ربك سبحانه وتعالى العزيز الغفار هيعمل إيه؟ فإحنا قوتنا ضعيفة، حجابه النور، عشان كده الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عنا لأن قدرتنا ضعيفة، سبحان الله العظيم. سيدنا جبريل قال له 600 جناح، اللي بريشة واحدة بس من جناحاته هدم قرى سدوم، قرى لوط. هذا الملك القوي الذي سد ما بين المشرق والمغرب، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان بيمشي مع النبي ففجأة وقف، فالنبي قال له تقدم معي يا جبريل، فقال له جبريل يا محمد لو تقدمت أنا لاخترقت، ولو تقدمت لو تقدمت أنا لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. كل واحد له حدود، مهما بلغت قوته ومهما بلغت العظمة بتاعته فله حدود، لو تعداها يحرقه ربه بالنار، إما بنار جهنم، سبحان الله العظيم. فالله هذا العظيم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، بيبين لك رحمة ربنا. الله سبحانه وتعالى يرحمك بأن جعل قوتك محدود، سبحان الله العظيم. ولذلك بقى لما ندخل الجنة، احنا عايزين ندخل الجنة ليه يا جماعة؟ ربع العدوية بتقول اللهم إن كنت تعلم أني أريد أني أعبدك لأني يعني اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، واللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها. فيعني ربع العدوية عايزة تقول له إيه؟ أنا يا رب مش بعبدك عشان طمعانة في جنتك ولا خايفة من نارك، ده أنا بعبدك أنت لذاتك أنت عشان بحبك. ماشي جميل، ولكن هذه المقولة فيها مخالفة. ليه؟ أولا الله سبحانه وتعالى خوفنا بالنار ورغبنا في الجنة، إذن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن ندخل الجنة. ثانيا أنت بتحب ربنا؟ أيوة. طب مش نفسك تشوفيه؟ طبعا. طب ما احنا مش هنشوف ربنا غير في الجنة، سبحان الله العظيم، مش هنشوف ربنا غير في الجنة، مش هنشوفه على يعني مش هنشوفه بدون حجاب إلا في الجنة، الله سبحان الله العظيم. إذن نحن نريد الجنة لأننا نريد أن نتنعم بالنعيم الذي حققه الله لنا، ولأننا سنرى ربنا في الجنة. أختم بقى بهذا الحديث، الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. لكن في الجنة لو دخلنا الجنة، اسمع بقى، اسمع اسمع وعيش وأختم بهذا الحديث. الله، اسمع اسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. الله، اسمع. نادى ربنا على أهل الجنة، اسمع: يا أهل الجنة، فتشرئب وجوه، يعني أعناقهم، نعم يا رب. فيقول لهم إيه؟ اسمع اسمع هذا الكلام بقلبك، اسمع. يقول لهم: هل رضيتم؟ يا انت سمع، ما تعديش الكلمة دي كده مرور الكرام. الملك بيسترضينا، بيسترضي أهل الجنة. ليه؟ ده احنا عبيدك يا رب. يقول لهم: هل رضيتم؟ فيرد أهل الجنة: يا رب نكون معاهم يا رب، ونكون منهم يا رب، ونقول معاهم. فيقول أهل الجنة: وما لنا ألا نرضى يا رب، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. الله، اسمع دي. فيرد عليهم رب العزة سبحانه وتعالى ويقول: الله، فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اسمع اسمع اسمع. احنا قلنا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. لكن اسمع في الجنة بقى: فيكشف الحجاب. الله، فيكشف الحجاب فما أعطوا أجمل من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا تحرمنا من لذة النظر لوجهك الكريم. يا رب، متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم. الله، لما يكشف الحجاب في الجنة، هذا الحجاب اللي هو دلوقتي موجود، حجابه النور، لو كشفه سيكشف في الجنة لأهل الجنة فقط، سيكشف في الجنة لأهل الجنة فقط. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. في الجنة بقى: فيكشف الحجاب فما أعطوا أجمل من لذة النظر إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا أجمل من رؤية وجه الله الكريم. الله، هي دي اللذة بقى، هي دي اللذة. ما هو ربك سبحانه وتعالى بيقول: الذين أحسنوا، بيقول إيه؟ للذين أحسنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. العلماء قالوا: الحسنى هي الجنة، وزيادة رؤية وجه الله الكريم. الله الله. بعد كده ينفع نفرط؟ ينفع يا جماعة نعصي ربنا؟ ينفع نرتكب الذنوب والمعاصي ولا نتوب إلى الله؟ بالله عليكم، الليلة، الآن، قبل أن أنهي كلامي معكم، تعالوا الآن نعاهد ربنا، نعاهد ربنا على أن نجدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب، إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا. اللهم يا رب، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أحببنا واجعلنا من عبادك المتقين، وارض عنا يا رب العالمين. الله الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم، لأنكم أعطيتموني الوقت وسمعتموني واستمعتم إلي. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما فات وأن يرحمنا فيما آت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.